الناس اللي معانا صاحيين او اللي هيصحوا لسه مش عارف. ازيك يا سعاد؟ افطار سولياس. ازيك؟ صباح الخير. مرحب مرحب. ومجدة الشاطر ومريم وير. اهلا وسهلا. ازيك يا راضي؟ فيكتور غطاس. صباح الخير يا فيكتور. صباح الخير، وحشني والله. فين الرهان يا فيكتور؟ ولا ما عملتوش؟ منة الله. ازيك يا بشوي؟ صباح السعادة. صباح الخير. ازيك يا غنيمة؟ عاملة ايه يا استاذة غنيمة؟ عاملة ايه؟ يا صباح الخير. السلام عليكم. ازيك يا جميلة؟ فيكتور غطاس بيقول انت كسبت. طب فين يا ابني الفلوس؟ مش في فلوس. ايه اللي انت كسبت؟ انا عايز الفلوس. هو كان انت فاكر الرهان ايه هو؟ طيب ما تقول الرهان عشان الناس تستفيد. مش هو المؤنس هنا برضو؟ ايه انت كسبت؟ يعني انت كسبت؟ لا انا عايز ورق عشان الناس تعرف ان انا بقول كلام مش اي كده. لا ارجوك يا جماعه ما تضيعوش مجهودي بقى. مش انتوا بتقولوا عايزين دراسه؟ انا عايز اعمل لكم دراسه اهو. مش انا بخش رهانات وبكسب؟ مش بكسب انا يا استاذ فيكتور؟ انا زعلان قوي، انا متاثر، انا مجهودي بيضيع في الارض. ازيك يا ايمان يا عاصي؟ اتمنى الاجابه. هل النظام يقضي على فيروس الورم الحليمي؟ سهل قوي. فيروس الورم الحليمي ده اكذوبه. هشام علي بيقول لك ام هشام بتسلم عليك. اهلا وسهلا استاذ هاشم. فيكتور غطاس انت اختفيت ليه؟ مش كان في $1000 يا ابني؟ لا اله الا الله يا جدع. دلوقتي كان في رهان يا جماعه بيني وبين فيكتور غطاس في 30 يوم 28 يوم $1000. مش انا كسبت يا جدع؟ انت بتعطل كده فلوسي بره. اوتار الليل شروق الشمس صباح اسمه مركب. ازيك نور يا شادي؟ نور الشمس صباح. يا سلام. شوف انت عز الدين ايبك. ازيك يا ابو سير؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عندي مشكله مع الحبوب المتقرحه بس لحب الشباب مع اني لسه شاب. لا مفيش اي مشكله، انت لسه شابه وده حب الشباب. فده يعني سؤال. ازيك يا ساره يا علان؟ ده سؤال في ازيك يا فيحاء في امريكا؟ سؤال في غير محله. يعني حضرتك شابة؟ ما زلت شابة. مريت يوسف صباح الخير. علاج السكر؟ دواء السكر هنعمل ايه بس؟ فانت لسه شابة، فحب الشباب اللي عند حضرتك طبيعي. شكرا يا اسماء اجلاء. فانت لما تبقي مش شابة الحب ده هيروح، او يبقى جيلك بقى حب العواجيز. حب العواجيز تقولي تعالجي من حب العواجيز بقى، بعد حب الشباب بيطلع لك حب العواجيز. دي في الاماكن العواجيز بقى. ما هو توقيتكم يا دكتور؟ نحبك في الله ويصلح نظارات. ما هو سبب تورم القدمين لمريض الفشل الكلوي؟ هو خلاص بقى فشل كلوي فشل كلوي ولا كده يعني؟ يعني بالحب بالكرياتينين؟ لا هو الرجيم بتورم عند ناس ما عندهاش مشكله في الكلى اصلا. ازيك يا عبد الله من السعوديه؟ عبد الله الملكي. علاج السكر ده والسكر سهله جدا جدا، وعلاج النقرس ده والنقرس، وعلاج الحموضه ده والحموضه. يعني شات جي بي تي ما سابش الحد، يعني ما سابش الحد. السليم بيتحسن جدا، بيخف. السليم

يعني ما جاش في بالك ان انت مجرد ايداعك لهذه السموم في معدتك والاثنى عشر يحصل فيه الكلام ده؟ شكرا يا غدا. فده انت بتعرض كبدك للتسمم يوميا، ومع كل اكله بتعرض كبدك للتسمم. يعني ما هو احنا عنوان الحلقه النهارده احنا عايزين نتكلم على الجذور الحره، لان هو دايما يلف معاك. زياد بيقول لك انا صمت والقمر مكتمل بس انا لسه مكتئب، اعمل ايه دلوقتي؟ طلق المدام. لان الاكتئاب يا حبيبي مش شرط ان القمر بقى هو اللي شادد راسك كده، لا، انت المدام هي اللي شد راسك كده بقى، فاهم؟ يعني دلوقتي انت قاعد مع المدام، هي القمر بقى جاب وقاعد لها راسك عامله كده، فانت هتفضل مكتئب. ما خلاص يا ابني، ما انا فهمت ان انت صمت، فهمت ولسه مكتئب، فاهم. المشكلة مش في القمر بقى، المشكلة في المدام. مفيش حاجة اسمها مرض كرونز حضرتك. مرض كرونز، ماشي، مرض كرونز. انت لو ظبطتي اكل حضرتك، ففضلات اكل حضرتك هتبقى فضلات محببة، فقولون سعادتك مش هيشتكي، فقولون حضرتك مش هيشتكي، وفوق ان قولونك مش هيشتكي بطنته هترجع سليمة، بطانة القولون. ما هو حضرتك انت قبل ما تفكر انت جهاز مناعتك هيضرب قولونك ليه؟ اصل هو مش غبي للدرجات. يعني جهاز مناعتك ما هواش حمار مستني حد يوجهه ويقول له الحق، ده القولون ده بتاعنا ما تضربوش، فاهم يا خالد يا عمر؟ والله يعني هل طلق يا باشا، طلق يا حبيبي، طلق بابا. الاكتئاب من الداخل، الاكتئاب من الداخل. انت خلاص صمت وعملت اللي عليك، ودعوت الله وانا دعوت الله، ففضل الاكتئاب مستمر. يبقى معنى كده ان سبب الاكتئاب موجود، زي قولون التقرحي، طول ما متقرح يبقى سبب التقرح موجود. فانت ما تعرضش نفسك بتعمل ايه في عيد ميلاد اولادك، عشان احنا محرومين. لا، ما بعملهمش عيد ميلاد يا لامور، لو شئت اعشى الحمر. لا، ما انا بعملش لولادي عيد ميلاد، ولو عملت عيد ميلاد تبقى تورته ايس كريم، بس انا ما بعملش عيد ميلاد في العادي. يعني الموضوع ده مش بنتناقش فيه، لان هو مش مطروح. يعني فاهم قصدي؟ ما بنطرحش الحاجات اللي هي ايه. من امتى بنسال الاسئله دي يا كلام؟ لا، الاكتئاب محدش يقعد يقول لي ايه، طب انا ماشي على النظام، طب انا لو مش متجوز. هنا بقى قصف جبهه. بنرد لا، انت معلم تحاليل كله ولكني عيل صغنون. بص خالد عمر لسه بيتاكد بالتحاليل، ولا انا بص تحت عينك افهم انت فيك ايه، اجيب على طول افهم فصك تحت عينيك على طول، في باكس منفخ، في سواد، في رموش واقعه. ما هو في ناس كده تلاقي عينيه قرعه، فاهم؟ فتعرف على طول. مش مستني التحليل، يعني انت مش مستني التحليل. موضوع التحليل ده نخش بيه رهانات، يعني اقدر اقول لك الرهان كذا كذا، ينفع اقطع الزيت واكل رز وتمر بس؟ هتاكل رز ازاي بس؟ رز كده من كيس من غير زيت؟ انا رز بميه كده. بقولك لو مش متجوز، ده قصف جبهة. بقولك لو انا مش متجوز يبقى تقف في البلكونة وتقول الحمد لله، والحمد لله ان انت مش متجوز، تقول الحمد لله ان انا مش متجوز، تقف في البلكونة وتهيص تقول ايه، فاهم؟ ايه، فاهم؟ تقف في البلكونة وتقول أنا مش متجوز، وتلاقي بقى هتلاقي في فانيلات واقفة جنبك، يعني وأنت واقف بتهيص في البلكونة هتلاقي في ناس واقفة جنبك بتشرب سجاير. أنت قبع وهيص، قول إيه؟ أنا واقف هنا بمزاجي، فاهم؟ تدخل جوه تطلع بره تاني، إيه أنا بدخل جوه أطلع بره، فاهم؟ هما بقى عيني واقفين بره بس.

رضعة القرد، انت كان ناقصك رضعة القرد، وادي خدت رضعة القرد. شفت حصل لك ايه من ساعتها؟ شفت انت حصل لك ايه من ساعة ما خدت رضعة القرد وانت لسه مفتوم من العادي رضعة البني ادم؟ صدقت يا باشا واشتريت، والله انت اشتريت، اقسم بالله انت اشتريت، وانا ما جيت اتكلم ما اشتريتش مني. عارف ليه؟ عشان انا حقاني، انا كنت المفروض اجريك ورا الوهم، اقول لك انا عشبه ابو عبد الله المصري وهبيع هبيع هبيع هبيع يا باشا هبيع. كنت هبيع يا باشا، هعمل لك عشبه لعلاج تاخر الانجاب. بس عباس الدكتور اقول لك عشبه الدكتور دي معروفه دي عشبه ايه دي بقى؟ ما تسالش كله عمل عليها فيسبوك يا باشا، كله خرج وعمل عليها فيسبوك. ولك فين الدراسات اللي بتقول الكلام المؤيده لهذا الكلام؟ اين الدراسات المؤيده للكيماوي ان هو علاج لسرطان؟ انت مش عارف يعني ايه سرطان اصلا، يعني انت مش عارف يعني ايه سرطان اصلا، يعني هات دكتور يطلع يقول يعني ايه سرطان، كلمه سرطان دي هو قايلها ازاي؟ يعني على اي اساس بيقولها؟ وهو يفهم ايه عن السرطان؟ يعرف عنه ايه يعني السرطان بجد والله؟ يعني ايه يعرف ايه؟ والله هو العلم خلص عند داروين الله يرحمه، لعلمك داروين مات بامراض جهاز هضمي. عارف ليه؟ هو طلع رحله 5 سنين استكشاف، في رحله 5 سنين الاستكشاف دي وهو رايح بقى شاف انافذ وشاف بتاع، كل ما يشوف انفذ ولا ياكل، انفذ ولا تعبان شوارب ياكل، فاهم؟ فرجع من ال5 سنين عيان بقى مش عارفين يعالجوه. ايوه خطه طبعا، ديفنس ميكانيزم مش مرض. مش انا قلت لك انت حسن بتاع سوريا؟ ايوه يا باشا، انت لازم تفهم ان لازم تراجع. انت احنا ربنا خلقنا مش جيل واحد، خلقنا خلائف. خلائف يعني جيل يسلم جيل يسلم جيل، عشان كل جيل يمحص ويفحص ويشيل الرواسب ويطلع بقى بجديد، يعني انت فاهم؟ يعني يفكر ما ينتقد ويفند ويضيف، ما هو مش طالع ورث عن اهله. انت وارث تقاليد، انت وارث تقاليد اجتماعيه وتقاليد بتاع وهكس بقى وتقاليد يعني وصفات، انت عايش بالوصفات. مراتك مش عارف مضايقاك، طب كلم امها، فاهم؟ مدخلها من عند امها، ولا اكن انت يعني انت مش حر الاراده، انت فاهم؟ مع ان بقى هو اصل الدين في القصه دي ان هو يخليك حر الاراده، يعني الدين جه خرجك من دي، بيقول لك لا ما تطيعش اللي قبليك، اللي قبليك مش صح كلهم، مش كل اللي ورثوه لك صح اصلا، ومش اللي قالوا لك عليه صح صح، ها؟ ومش كل الوصفات اللي قالوا لك عليها الشيفات والطباخين صح، ومش كل من هب ودب بيطلع لك صح وغلط يبقى صح، ومش كل يديك نصايح تبقى صح، ومش كل يقنعك بفوائد حاجه تبقى صح، ها؟ فما تورثش من اللي قبليك افكاره، هو افكاره هيقولها لك لكن انت ما تورثهاش، يعني انت افكاره هو يحكيها وبس ما يفرضهاش ولا تورثها، انت ما تورثهاش، انت اللي هيحاسبك ربنا. فما تقولكش امك، ما تقولكش طلع عين ابوها، فتقوم انت عامل كده فتقولك هي ما تستاهلش، فانت تعمل على كلام امك. لا لا طاعه لمخلوق في معصيه للخالق خالص. فانت يا باشا انت بتحاسب متحاسب لوحدك كده، فانت ما تحطش اللي قالوه لك مقياس ولا تفرض على اللي بعديك كلام، انت تديله خلاصه تجربتك، تديله ايه؟ خلاصه تجربتك، وتقف وتسيبه هو يفكر، واوعى تحجر عليه ولا تحكر عليه فكره، هو ربنا خلقه يفكر، ماشي؟ خلقه يفكر، فما تحجرش عليه تفكيره، سيبه يفكر وينتقد ويسأل. هو لو ما سألش ما وصلش، لو ما سألش ما وصلش. احنا عايزين نرجع لموضوع شكرا يا جماعه كتر خيركم، احنا عايزين نرجع لموضوع اللايف عشان موضوع اللايف مهم.

وبصورة إيه؟ وبصورة حتمية الحدوث، يعني الجذور الحرة حتمية الإنتاج، أنا بنتجها حتمياً. هي نواتج أكسدة غير كاملة للهيدروجين. بص شفت أنت بتتكلم جد؟ أيوه يا عم القرد. شفت أنت الكلام ده؟ أنت بتتكلم جد؟ أيوه يا عم القرد. شفت أنت فهمت حاجة؟ نواتج أكسدة غير كاملة للهيدروجين. هو حضرتك الهيدروجين بيتأكسد؟ أه يا باشا. أنت أصلاً عايش، أنت عايش على على أكسدة الهيدروجين. الله، حلو قوي الموضوع ده، حلو قوي موضوع ان انت الهيدروجين بيتاكسد. بص ادي هيدروجين اهو، ادي هيدروجين اهو، بص هيدروجين اهو معاه اكسجين اهو، بص هيتاكسدوا يعملوا اكسيد الهيدروجين اللي في بعض الاحيان بنسميه الماء، ماء او ده الووتر زي عبد العاطي كفته. انا اسمي برجر في امريكا بس، لكن في كل في المانيا كفته عادي، جهاز الكفته احنا اسمنا ووتر في كل حته، في مصر بس اللي اسمها ميه. وفي السودان بيقولوا مويه، دي المويه. دي مويه. هات لي كوبايه مويه. والله يا اخي ما عندكوش شويه مويه؟ ليه مالك انت عايز ايه من مويه؟ تعمل ايه؟ عايز طب خد كده شفيق وشخير بس، هتلاقي نفسك مش محتاج مويه ولا اكسيد الهيدروجين اسمه ميه، اسمه H2O، اسمه بالعربي يد 2 الف، يد 2 الف، يد دي الهيدروجين والالف الاكسجين، فيد 2 الف اللي هو H2O ده الميه. ده الايه؟ ده الميه. ده ايه؟ ده الميه. يبقى انت H2 هيدروجين مع اكسجين جبنا ميه، وانا بعمل كده بطلع طاقه، طاقه بال بطلع طاقه، بس الطاقة عادي بقى، يعني الطاقة هطلع طاقة وموية، لكن لو في مصر طاقة ومية عادي. ماشي؟ طب باشا ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى الأكسدة الكاملة، الأكسدة الكاملة، يعني بص يعني جبت الهيدروجين اهو، الهيدروجين اهو، الأكسدة الكاملة، الأكسدة الكاملة تطلع مية، يعني لما اطلع أكسيد هيدروجين كامل يبقى اسمه مية. طب لو طلعت أكسيد هيدروجين ناقص، ده يبقى جذر حر. بص ده اكسيد هيدروجين ناقص اهو، جذر حر، وده اكسيد هيدروجين زايد سوبر اوكسايد، فده جذر حر، وده اكسجينه ها خد الكترونه فبقت مش مستقره. يبقى يا باشا دول وسائط بس مؤكسده قويه، وسائط دي اكتيف اوكسيدنت اضعاف الاكسجين، يعني ركز معايا، يعني انت وسائط الاكسده هي هتبقى مواد مؤكسدة واعلى من الاكسجين. فدي مشكلة بقى، الاكسجين طول ما هو ماشي في الدم مثلا عمال يقطع في الاغشية الخلوية بتاعت بطانة الاوعية الدموية، وكل ما يجي عند الحويصلات الهوائية بتاعت الرئة يعورها، وكل ما بيجي يعدي ويخرج من وسط الخلايا بياكل فيها، ما هي دهون، هي الخلايا دهون، الخلايا عبارة عن فوسفوليبيدز، فاهم؟ فتعدية الأكسجين في حد ذاتها بتأكسده، وكمان بعدي جذور حرة، فالجذور الحرة كده ممكن تعور أغشية الخلايا، وإيه تاني؟ والأغشية الدهنية اللي موجودة فين؟ في الأعصاب. خلاص؟ اللي أعلى من الأكسجين يعني شرير أكتر منه، يعني أكتر منه شر، هما الوسائط دي بقى، السوبر أوكسايد أو الهيدروكسايد جروب أو السوبر أوكسايد الهيدروجين بيروكسايد، ده اسمه الهيدروجين إيه؟ بيروكسايد. دي ميه الاكسجين، دي اسمها ميه الاكسجين، يعني بص المركب ال H2O2 ده ميه مؤكسده، فده اسمه ميه الاكسجين، ده ده ده ده ده. طيب خلاص، يبقى معنى كده ان الجذور الحره يا باشا اللي انا هكونها هتتكون وانا بحاول اكون الميه، يعني وانا بكون الميه وانا باكسد ال في واحدة هنا بتقول لك الناس مظلومين في الورث، يا شيخ والنبي اسكتي بقى لله، الله يرد عليك والنبي الله يخليك، عشان ما ازعلش منك، عشان عيب، عيب اللي بتقوليه ده كده عيب، عيب وحرام، عشان ما ازعلش منك، شيخ مش فاهمة حاجة أصلا. خلاص؟ يبقى نرجع تاني، الهيدروجين أنا هأكسده وهطلع منه مية وهطلع منه طاقة،

وقلت الحق في كذا وكذا وكذا، وطلبت شهاداتي في كذا وكذا وكذا، وقد نفذت، ولم أخشى فيك لومة لائم، ولم أخاف منك، أخاف من ورائك أو من دونك عتاب العاتبين. مش خايف، أنا مش خايف من أنا قلت الكلام، ومش خايف من حد، ولا خايف على زعل حد. أنا عايز رضاك أنت. فأنت أما تروح له لازم تكون عندك النية دي، إن أنت رايح تقابله وأنت مبسوط، فأنت أحببته، فأحببت لقاء الله. أنت أحببته كده، أنت أحببته من كتر ما أنت صدقته. فأنت رايح بقى. وبعدين أنت أما الناس بتجيلي العيادة، ماشي، يعني الناس لما بتجيلي العيادة يقول لي إيه، أنا حافظ كل فيديوهاتك ويردد الكلام اللي أنا بقوله. كويس الكلام، حلو، ببقى مبسوط قوي، ببقى مبسوط قوي. أما أنت بقى تيجي للرب العزة وتيجي تقول له أنا كلامك كله حافظه، وكلامك كله عارفه، وكلامك كله نفذته، وكلامك كله وعيته وفهمته ونشرته، وعرفت الناس بيك أنت، وعرفتهم قد إيه أنت رحيم، وقد إيه أنت، فهو ده، هو ده المطلوب منك. مش مطلوب منك إن أنت تقعد زي الزلطة خالص يعني، ولا تقعد تتفرج كده، لا خالص. واحد بيقول لك ربنا مش منتظر منك الكلام ده الفاضي ده، صلي وده حق ربنا وخلاص. شفت؟ او ده حمار، ده حمار، ده حق، ده اللي لخص حق ربنا في الصلاة. فهمت؟ ده حمار لخص حق ربنا في الصلاة، تخيل. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، فعلا سبحان الله. اشوفكم على خير، وادعوا لنا بكره الجمعه دلوقتي ساعه الفجر، ساعه اجابه، ماشي، ادعوا لنا دعوه حلوه كده من القلب توصل للرب. ادعوا لنا دعوه حلوه بالهدايه، زيت القروع بيريح القول، بيريح ابو، بيريح زيت القروع، بيريح كل حاجه، بيريح زيت القروع، بيريح. انا عن نفسي بشجع الناس على زيت القروع، بحبه قوي زيت القروع. مضغور يلا بقى، وما تصدعش دماغي يلا، يلا اشوفكم على خير. بس يا بت بلا حسف المانجا بلا زفت، اسكتي، اصبحوا على خير. زيت المورينكا، بقول لك زيت المورينكا، زيت المورينكا مش معانا ليه؟